أم لا غاز. في مادة التفسير من في سورة الأعراف انتهينا إلى الكلام على الآيات الواردة في شأن فرعون وقومه ونهايتهم بالغرق. وبعد هذا قال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الله جل وعلا بعد أن أنجى من إسرائيل من فرعون وجعل لهم البحر أرضا يابسة ينشور فيها ورأوا بأم عيونهم هلاك فرعون وبعد ذلك مروا في طريقهم على قوم يعكفون على أصنام لهم وانصح الصوت فيها انقطع الصوت لا فيها تفت الصوت صوت ضعيف يا أستاذ يقول الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. مروا على أناس يعبدون لهم فقالوا لموسى نريد مثله نريد أصنام نعبدها مثل هؤلاء القوم اجعل لنا إلها كما لهم آله. سبحان الله، أنتم بالتو رأيتم هلاك من عبد غير الله وأنتم بالتو يعيش بينكم رسولكم موسى عليه السلام ومع هذا تنصرفون عن إفراد الله بالعبادة إلى عبادة مخلوقات وهذا صدر من بعضهم وليس من كلهم ولهذا قال لهم موسى إنكم قوم تجهلون أي جهلة ولم تعرفوا ما أنتم فيه من النعمة العظيمة وهي إفراد الله بالعبادة كونك تعبد إلها بيده الأم بيده الأمر يخلق ويرزق ويحيي ويميت هذا شرف لك أما أن تعبد من لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر وإنما هو مخلوق مثلك هذا في غاية القبح وجهل لماذا تنصرف عن عبادة الملك القدوس الذي بيده تصريف الأمور تذهب لعبادة من لا شأن له، جمادات، حجارة أو أشجار أو أموات، هذه كلها لا يعملها من كان عنده أدنى علم أو عقل. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، إن هؤلاء القوم الذين رأيتموهم يعبدون الأصنام هالك ما هم فيه، ولا نفع في هذه العبادة، وباطل ما كانوا يعملون. تعاملهم في غاية البطلان، في غاية القبح، لأنهم يعبدون من لا ينفع ولا يضر، وليس له من الأمر والتدبير شيء. أما عبادة الله فهي العبادة الحق التي أنتم عليها، فلماذا تتراجعون عنها وتريدون أن تعبدوا غير الله؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج بعد فتح مكة إلى حنين لفتح الطائف، مر هو وأصحابه بشجرة كبيرة، شجرة سدر، فقال بعض من معه من حديث الإسلام لما أعجبتهم هذه الشجرة اجعل لنا ذات أنواب كما للكفار ذات أنواب، أي اجعل لنا شجرة معلق فيها أسلحتنا نعتقد أنها هي التي تحفظها ونبقى ونجلس عندها عبادة لها كما أن الكفار يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم، إنكم تركبون سنن من قبلكم. وهذا تحذير من نبينا صلى الله عليه وسلم من عبادة غير الله، سواء كانت شجرة أو حجر أو ميت أو غيرها، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده، لأنه هو الذي يستحق العبادة وغيره لا يصلح أن يعبد لأنه مخلوق. والعبادة لا تكون إلا للخالق جل وعلا الذي بيده الأمر، وهو الذي يثيب أو يعاقب، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي بيده مقاليد الأمور، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هذه المعبودات لا تعلم لا غيبا ولا شهادة. هو الرحمن الرحيم وهذه ليست رحمانا ولا رحيما. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أن يصلح أن يشاركه أحد؟ سبحان الله سبحان الله عما يشركون، كيف يجرؤ من كان عنده عقل أن يعبد غير الله، أن يدعو ميتا أو يدعو شجرا أو حجرا أو ملكا أو وليا أو نبيا؟ فكل هؤلاء من المخلوقات. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلا بد أن يخلص العبادة. وما قاله بنو إسرائيل لموسى وما قاله حديث الإسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم في حنين واقع في بعض الأخبار الإسلامية في زمننا هذا. فنشاهد في بعض البلاد أن هناك بعض الأضرحة للصالحين والأولياء يقصدها الناس ويطلبون منها حاجاتهم اعتقادا منهم أن هؤلاء ينفعون أو أنهم يشفعون، بينما ربنا جل وعلا فتح أبوابه للسائلين ولم يغلقها. قال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوا فلان وفلان يتوسط لكم ثم بعد ذلك انا استجيب. خط مفتوح لك، ما في حواجز ولا حوائج، فلماذا تضيق على نفسك وتغلق الباب المفتوح وتذهب الى باب مغلق وتقف عنده وانت لا تحصل على شيء؟ الإنسان الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أول الثالث الأولى. إذن هو لا ينفع نفسه، فكيف ينفعك أنت؟ وما يستطيع أن يزيد أرصدته، فكيف يجيبك؟ فيجب على من يعرف من كانت هذه حالهم أن ينبيهم وأن يدعوهم إلى ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إفراد الله بالعبادة. خير الخلق وأفضلهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، ما دعا الناس لعبادته وإنما دعاهم لعبادة الله، وأمرهم بأن يلتزموا بإفراد الله بالعبادة فيوحدوه في كل ما يقصدون من دعاء ونذر وذبح وتوكل وإنابة ورغبة ورهبة وخشية وخوف. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا يصلح في حال من الأحوال أن يأتي إنسان لصاحب الضريح ويقف عنده ويدعو وينذر له ويذبح عنده، وكل هذه من أعمال الوثنية ومن أعمال الشرك المخرج عن الملة. ولا يسع الإنسان بحال أن يرى إخوانه وأعمامه وجيرانه وأصحابه يراهم يقعون في هذا الخطأ العظيم ويسكت عنه، بل لا بد أن ينصح لهم ويبين لهم كيفية العبادة، وهو أن تتعبد لله وحده بالعبادات التي تعبد بها محمد عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأعمال التي أشرنا إليها فهي أعمال شركية وثنية من جنس شرك كفار مكة الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام. فلا يصلح أن يكون الناس يستمروا على هذه الأحوال، وإنما يجب عليهم أن يستيقظوا. وفي هذا الزمن كثرت وسائل التعلم، فلا يصلح أن يستمر الجهل بالناس إلى هذه الدرجة، ويتعلم الناس كثير من مسائل دنياهم ويفنون ما خلقوا من أجله وهو عبادة الله. فالله تعالى خلق الإنسان لأجل أن يكون عابدا لله، ولا بد أن تكون العبادة خالصة وصالحة. يقول الله جل وعلا حكاية عن موسى عليه السلام قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أغير الله أبغيكم إلها، يعني هل أنا أدعوكم لعبادة غير الله؟ لا، أنا لم أدعكم ولم أعلمكم إلا عبادة الله وحده لا عبادة غيره، فلا أبغيكم أن تعبدوا غير الله، وإنما أريد منكم أن تعبدوا الله فقط، لا تعبدوا معه غيره، وهو فضلكم على العالمين بالإيمان، بعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات الله، وهذا فضل من الله تعالى على من اتبع واستجاب وقال، وهذه نعمة لمن بعث فيهم رسول. فالله تعالى فضل هؤلاء القوم على أهل زمانهم بما اتصفوا فيه من معرفة الحق، من معرفة التوحيد، فإذا تخلوا عن هذا المعنى زالت فضيلتهم وزال تميزهم في عبادتهم، وصاروا هم وغيرهم سواء. ثم ذكر موسى عليه السلام بعض المنن التي امتن الله تعالى بها عليهم، مذكرا إياهم بحالهم السابقة فلا ينسوا. يقول جل وعلا: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قبل سنوات قليلة كنتم في حال شدة وكرب، كان فرعون يعبث بكم كما يحل له، يسومكم سوء العذاب، يعني أشد أنواع العذاب التي يعملها البشر، كان يذبح الأبناء، وكان يستبقي النساء للخدمة والإذلال والاسترقاق. وهذا أمر لم تنسوه لأنه كان قريبا، فلماذا بعد أن أنجاكم الله من فرعون وأهلكه وأورثكم أرضه ودياره وأمواله وعرفتم التوحيد تتراجعون عنه وتطلبون عبادة غيره معه أو غيره دونه؟ هذا في غاية القبح، في غاية الجهل والضلال. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي أن ذلك الأمر ابتلاء من الله ابتلاكم به، فهو من البلايا والمصائب العظيمة، وفكها الله وأنجاكم وأزال كربكم وشدتكم التي كنتم تعيشونها، وصرتم تعيشون بدلا من أن تكونوا أرقاء وتهددون بالقتل في كل لحظة، صرتم سادة وحكاما وأثرياء، وتعيشون في رغد من العيش ورفاه. فهذا من تذكير موسى عليه السلام لقومه بهذه المكرمات التي أكرمهم الله بها بعد أن عاشوا في الهوان والذلة، تغيرت حالهم إلى عزة واستشفاء من عدوهم ونظر إلى الحال التي كان يعيشها من حال سكرات الموت، قد غرق ومات وهم ينظرون إليه ويشاهدونه. وهذه الآيات ذكرها الله جل وعلا لنا في قرآننا لأمرين. الأمر الأول وهو الأهم هو الحذر أن نقع فيما وقع فيه أولئك القوم، والأمر الثاني هو التعرف على حال العصاة والمعتدين والذين ينسون نعم المنعم ويستعملون النعم في غير طاعة المنعم. والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في هذه الآية يدل هذا المعنى. فيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم انتبهوا لا تقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل، واحذروا أن تكونوا ممن يخالف أوامر الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى ينعم على عباده بشتى أنواع النعم لأجل أن يستثمروا هذه النعم فيما يقربهم إلى الله. فإذا أنهم خالفوا أمر الله فإن الله تعالى لهم بالمرصاد. إذا عرفنا هذه المعاني فإن أهم قضية يجب المحافظة عليها هي قضية لا إله إلا الله، قضية التوحيد، قضية إفراد الله تعالى بالعبادة حيث لا يعبد مع الله غيره. يقول بعض الكفار لما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن عبادة الله والعزى ومنات، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني نريدهم أن يكونوا شفعاء لنا عند الله كحال الناس الآن الذين يذهبون إلى قبور الصالحين ويطلبون منها حاجاتهم، يقول نحن لا نعبدهم إنما نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله. هل هذا هو الأسلوب الصحيح في طلب الشفاعة؟ الجواب لا، لأن الشفاعة تطلب من الله تعالى أن يشفع فيك فلان، فأنت مثلا تطلب من ربك أن يشفع فيك محمدا صلى الله عليه وسلم، أما أن تقول يا محمد اشفع لي فهذا غلط، لأن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن شرطها رضاه عن المشفوع له، لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ونحن في صلاة الجنازة على الطفل نقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، اللهم اجعله اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه. فنحن نطلب من الله ان يشفع هذا الطفل بوالديه، لا نطلب من هذا الطفل ان يشفع لوالديه. فالشفاعة تطلب من الله ان يقبل شفاعة فلان او علان، اما ان تقول يا فلان اشفع لي لا، هذا عبادة لفلان ودعاء لفلان، ودعاء غير الله شرك، لقوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. فنعمل التنبه لهذه المسائل لأنها أساس في العقيدة وأساس في التوحيد، وكثير من الناس تختلط عليه، وخاصة إذا زار ضريح فلان السيد فلان أو الولي فلان ورأى الناس عنده يبكون ويصيحون ويأتون بالجمال والبقر والغنم يذبحونها عنده، ظن أن هذا له أصل في دين الله. والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، لا تنحر لفلان. الذبح عبادة لا تكون إلا لله، والصلاة عبادة لا تكون إلا لله. هذه الآيات الجليلات والمعاني المبنية عليها كلها تبين لنا لزوم تنبه هذه الأمة لتوحيد الله، لأنه الركن الأول من أركان الإسلام، الذي لا يقوم ركن من الأركان الأربعة إلا عليه، فلا يصح للإنسان صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا غيرها من الأعمال إذا أنه أخل بشهادة التوحيد. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم لصالح الأعمال، وأن يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.